بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أما بعد، فنحن نتابع في هذه السلسلة من حلقات شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة السابعة، وما زلنا في القصيدة الأولى. نكمل اليوم إن شاء الله تعالى القصيدة الأولى، نبدأ بالبيت 17 فيها، ونقرأ الأبيات 17 إلى 25، ثم نبدأ بشرحها وإلقاء الظلال على معانيها إن شاء الله تعالى. يقول المتنبي: إن القتيل مدرجا بدموعه مثل القتيل مدرجا بدمائه، والعشق كالمعشوق يعذب قربه للمبتلى وينال من حوبائه. لو قلت للدم في الحزين فديته مما به لأغرته بفدائه. وقي الأمير هوى العيون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه. يستأسر البطل الكمية بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه. إني دعوتك للنوائب دعوة لم يدع سامعها إلى أكفائه، فأتيت من فوق الزمان وتحته متصلصلا وأمامه وورائه. من للسيوف بأن تكون سميه في أصله وفرنده ووفائه. طبع الحديد فكان من أجناسه، وعلي المطبوع من آبائه. إن البيت 17 يقول: إن القتيل مدرجا بدموعه مثل القتيل مدرجا بدمائه. والقتيل المقتول، وهذا الوزن فعيل في اللغة العربية، كثير منه يكون محولا عن مفعول. فأنت تقول مثلا قتيل بمعنى مقتول، وحبيب بمعنى محبوب، وطعين بمعنى مطعون، وجريح بمعنى مجروح، وشهيد سمي، قيل الشهيد سمي بهذا الاسم لأنه مشهود له عند الله بالخير. فهذا فعيل الذي بمعنى مفعول. فيقول: إن القتيل مدرجا بدموعه، ويقصد العاشق الذي قتله عشقه فبكى دموعا حتى ضرجت دموعه، يعني خده ووجهه وخديه ووجهه. والمدرج المسربل الذي غطى هذا الشيء نفسه، يعني نقول درج بالدموع، الدموع غطته كاملا، درج بالدماء، الدماء غطت جسده كاملا، سربلته، صارت كأنها ثوب عليه. فلما يقول إن القتيل مدرجا بدموعه، أي مسربلا لابسا ثوب دموعه، ويقصد به العاشق، مثل القتيل مدرجا بدمائه، مثل الذي قتل في المعركة فسالت دماؤه على جسده فصارت كأنها ثوب يغطيه. وهو يقصد أن العاشق، الشطر الأول من البيت، أن العاشق هو شهيد، فالمدرج بالدموع هو العاشق، والمدرج بالدماء هو الشهيد، فصارت إن العاشق مثل الشهيد، إذا مات في حب من يهواه فهو شهيد. هكذا يريد أن يقول. ولعل بعض الأحاديث، لا أدري كم هي صحيحة هذه الأحاديث أو حديث، يقول هذا من مات، يعني من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد، إن صح هذا الحديث، لكنني سمعته. فهذا المعنى هو الذي يشير إليه المتنبي. ولعل، أعتقد الفضيل بن عياض ذهب إلى معنى آخر، قال: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. فيقول الذي، يعني من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. فيعني يلوم عابد الحرمين، يقول: أنت فرغت نفسك للعبادة في الحرم وخضبت وبللت نحرك بالدموع، يعني خشوعا لله، لكن إذا كنت تفعل ذلك في بيت الله تعالى وفي حرمه وبين يديه فإننا نخضب نحورنا بدمائنا في المعركة فلسنا سوا. يعني قريب المعنى، ولا المثلبي سبق طبعا هذا المعنى إليه، أو سبق إلى هذا المعنى. إذن ماذا قال؟ يا عابد الحرمين، الشاعر الآخر: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. هذا هو البيت 17. إذن إن القتيل مدرجا بدموعه مثل القتيل مدرجا بدمائه. يريد أن يساوي المتنبي بين العاشق والشهيد، فإذا مات في سبيل من يحب فهو شهيد. طيب هذا البيت 17. ثم قال في البيت 18: والعشق الحب كالمعشوق كالمحبوب يعذب قربه للمبتلى وينال من حوبائه. العشق الحب مثل المعشوق يعذب قربه للمبتلى، يعني يعذب قرب المعشوق للمبتلى، فالهاء في قربه يعذب قربه تعود على المعشوق فصار أو المحبوب طبعا. فصار المعنى أن الحب مثل المحبوب، يحب أن يكون قريبا من صاحبه المبتلي به أو المبتلى به، يعذب قربه للمبتلى، والمبتلى العاشق المقصود هنا. ويعذب يطيب ويحلو ويستساغ ويستمرأ. وفي القرآن: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. فنقول ماء عذب أي ماء مستساغ، ماء حلو، ماء لذيذ الطعم أو لذيذ المساغ، إذا نزل في الحلق أروى شاربه واستساغه فوجده مرويا لعطشه وناقعا لغلته كما يقولون. إذن والعشق الحب كالمحبوب كالمعشوق يعذب قربه للمبتلى، فتجد العاشق يحب أن يكون قريبا من المعشوق، وكذلك العشق تجد العاشق تجد العشق يحب كالمحبوب، فأنت أحيانا تحب الحب نفسه لأنه يقربك ممن تحب، وإن كان هذا الحب وهذا المحبوب يوقعانك في البلاء ويجعلانك مصابا بهما. وينال، هو يقول وعلى الرغم من أنه ينال، ينال يصيب أو يأخذ من حوبائه، والحوباء النفس والمقصود الروح. فحتى لو كان هذا العشق يوديك إلى المهالك أو يودي بك إلى المهالك ويوقعك في المصائب ويأخذ من روحك ومن نفسك ومن حياتك ومن عمرك ومن أيامك، إلا أنه يعذب فهو جميل. وقال شاعر محدث، قال أتوقع أحمد محمد الصديق، قال بقربك، قال بقربك تزدهي من الرغاب ويعذب في محبتك العذاب. جانس بين يعذب وبين العذاب، والعذاب يعني ألم شديد. في الآخرة يعني توعد الله الكافرين بعذاب أليم، فالعذاب يعني لا يحتمل ولا يطاق ولا يصبر عليه. قال إلا إذا كان من المحبوب فهو عذب، أي حلو ويستساغ ويستمر. قال إذن الشاعر هذا الحديث، قال بقربك تزدهي من الرغاب ويعذب في محبتك العذاب. طيب البيت 19 يقول المتنبي: لو قلت للدنف الحزين، يقول المتنبي لو أنا قلت للدنف الحزين، والدنف بالمناسبة على وزن فعل زي بشع وجشع وجل وخجل وشره وفرح، كلها صفات مشبهة، والدنف شدة المرض أي المصاب بالمرض الشديد، ولا ويريد أن يقول أن المرض الشديد سببه هو هذا العشق الذي يعشقه لهذا المعشوق أو هذا المحبوب، فلو جئت أنا إلى هذا الدنف الحزين، طبعا برضو الحزين بمعنى المحزون مثل القتيل في البيت 17، لو قلت للدنف الحزين فديته مما به، أتيت إليه وقلت له إنني يعني آسى لوضعك وأحزن لما أنت فيه من المرض ومن الحزن بسبب عشقك، وأريد أن أفتديك بنفسي، فينتقل ما بك من العذاب والألم إلي، يفترض أن العاشق في هذه الحالة يقبل من هذا الذي جاء يفديه بل ويرحب به. لكنه إن جئته وقلت لهذا العاشق سوف أفديك بنفسي وبروحي وليحل المرض علي ولتحل الأسقام علي بدلا منك، لغار مني. والسبب إنه إن حلت هذه الأسقام في وانتقلت من العاشق إلي أنا الذي جئت لكي أفديه، لحل المحبوب في قلبي، فهو يغار من أن يصاب بهذا المرض حتى لا يحل المحبوب في قلب من افتداه، لأغرته بفدائه، أي لغار مني هذا العاشق بسبب فدائي إياه مما هو فيه من الأمراض، لأن هذا الافتداء له يجعل العاشق أو يجعل المعشوق يحل أيضا في قلبه، فهو يغار على هذا الحلول بسبب هذا الفداء. إذن لو قلت للدنف الحزين فديته مما به لأغرته، أي لأصبته بالغيرة أو الغيرة، لأغرته بفدائه أي بسبب فدائي إياه مما هو فيه من البلاء بسبب هذا العشق. طيب ثم قال، يعني هو في البيت 19 كأنه يقول أنا مع كل ما أنا فيه من الألم بسبب هذا العشق لا أريدك أن تفتديني، ولا أريد أن يرحل عني المرض، لا أحد يدعو على نفسي ببقاء المرض إلا العاشق. لما؟ لأنه إن بقي فيه المرض بقي أو حل أو ظل حالا في قلبه المحبوب أو المعشوق، فلو رحل عنه هذا المرض أو هذا الألم أو هذا الحزن لرحل برحيل المرض المحبوب نفسه. فهو يقول أبقني على ما أنا فيه وإياك أن تفتديني، ولا أريد أن ترحل هذه الأسقام والآلام عني، لأنها إن رحلت رحل معها المحبوب، وأنا أريد أن تبقى وأن أبقى أنا مصابا بهذه الآلام حتى يبقى المحبوب في قلبي. إذا لو قلت للدنف الحزين فديته مما به لأغرته بفدائه. ثم قال في البيت 20 وقي الأمير هوى العيون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه. وقي دعاء، يدعو الشاعر للأمير بأن يقيه الله هوى العيون أي عشق العيون. الهوى الحب، حكينا في بداية شرحنا لهذه القصيدة الهوى الحب أو العشق، ولربما قلنا هوى يهوى يعشق وهوى يهوي يسقط، فكأن العشق سقوط في من تحب، يعني لأن هذا المشترك اللفظي أو المشترك في المبنى يعني اشتراك في المعنى. فيقول الشاعر يخاطب لعله سيف الدولة، يقول وقي الأمير هوى العيون، أدعو الله ألا تقع في عشق العيون، أي ألا تصيبك العيون، المقصود ألا ترسل تلك العيون نظراتها إليك فتوقعك في هذا الهوى، فوقاك الله من الوقوع في عشق النساء. ليش يريد أن يعلل هذا الدعاء في حين أنه في البيت السابق اللي هو 19 كان يقول إنني لا أريد لهذه الألم أن ترحل عني، وإنني أريد أن أبقى يعني في هذه الألم وفي هذه الأسقام وفي هذه الأوجاع، لأن بقاها يعني بقاء المحبوب. الآن عكس المعنى في البيت 20 وقال وقي الأمير هوى العيون، أدعو الله ألا تقع في العشق وألا تصيبك العيون بنظراتها فتحلها في قلبك فتصبح عاشقا. ليش؟ فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه، فإن هذا الداء له هوى العيون، وإن هذا المرض لا يزول بأحسن ما تملك من أمرين السخاء والبأس، والبأس شدة والقوة والشجاعة، فالعاشق مهما كان شجاعا وفارسا فإنه لا يستطيع أن يفعل العشق شيئا ولا يستطيع أن يدفع هذا العشق، والعاشق مهما كان سخيا وجوادا وكريما فإنه لا يستطيع بالمال أن ينفي عنه هذا العشق. فقال نحن نمدح الملوك والأمراء، نمدح الملوك والأمراء بهم صفتين وهما البأس والسخاء، الجود والشجاعة والفروسية، لكن الفروسية تنفع مع أشد الأعداء وألدهم، ولكنها لا تنفع مع المحبوب أو المحبوبة ولا تنفع مع العشق البتة. وكذلك السخاء والكرم، قد تبعد الحاسدين عنك بإعطائهم مالا، أو قد تقي نفسك من أمراض شتى أو من أعداء شتى بدفع المال بطرق شتى أيضا، ولكن العشق لا يدفع لا بسيف ولا بجود، لا بشجاعة ولا بسخاء، لا بكرم ولا بقتال، لأنه إن نفذت تلك العيون إلى قلبك فحل سهمها في فؤادك فأقام فيه فأمرضه، كان لا يرجى برء من ذلك المرض أبدا. وإذا أردنا أن نفسر شعر المتنبي بشعر المتنبي، فهو يقول أيضا في أكثر من موضع بالمناسبة فكرة العيون التي تخترق الحواجز وتزيل تلك الحواجز وتحل في الأفئدة وفي سويداء القلب في مطلع القصيدة، قلنا ذلك. وبعد قليل ستأتينا قصيدة أخرى يقول فيها هذا المعنى اللي هو دخول العيون، يعني حتى لو كنت تلبس درعا حصينة فإن نظرات هذه العيون تدخل إلى قلبك، في حين أنه لو جاء السهم مهما كان قويا وسريعا فإن هذه الدرع سوف تصد لك السهم، لكن سهمة العيون لا يصدها أعتى الدروع ولا أصلدها ولا أقواها ولا أصلبها. فإيش قال؟ نفذت، بيحكي عن عيون المحبوبة أو سهام عين المحبوبة، يقول نفذت علي السابري الدرع الحصينة، وربما تندق فيه، في هذا السابري، الصعدة السمراء، صعدة الرمح، دائما يوصف الرمح صعدة سمراء، رمح شديد. قال لك الرمح الشديد يضربه الفارس الأشد إذا وقع في هذه السابري أو في هذا السابري، في هذا الدرع، انكسر وما اخترق إلى فؤادي، ولكن نظرة، هي شعاع، هي ربما لا يرى شعاعها ولا سهمها، تنفذ من خلال هذا السابري وتستقر في قلبي فتمرضني. ولذلك قال نفذت علي السابرية وربما تندق فيه الصعدة السمراء. طيب، ثم قال في البيت 21 يستأسر البطل الكمي، قصد يستأسر هو العيون، يعني إذا وقع هذا العشق في قلبك يستأسر البطل الكمي، والبطل طبعا معروف، والكمي معنى الكمي بالمناسبة الفارس الشجاع الشديد، وجمعه كماه. إذن كمي المفرد الفارس البطل الشجاع القوي الصنديد، وجمعه كماه أبطال فرسان شجعان. وذلك إيش قال بشام بن حزن النهشلي الأبيات التي أوردها أبو تمام حبيب بن أوس الطائي في حماسته، قال إن لمن معشر أفنى أوائلهم قول الكمات ألا أين المحامون، وتروى قيل الكمات ألا أين المحامون، لو كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس خالهم إياه يعنون. شوف العزة والإباء والكرامة والفتوة والقوة، إن هذا بشامة بن حزن النهشري في حماسة أبي تمام، إن لمن معشر أفنى أوائلهم، يعني قتل سادتهم، قتل فرسانهم، قتل يعني أوائلهم من الفرسان وسادتهم من الذين مضوا، يعني قدموا أرواحهم في سبيل مجد أمتهم، إن لمن معشر أفنى أوائلهم قول الكمات ألا أين المحامون، لو كان في الألف منا واحد فدعوا من فارس خالهم إياه يعنون. إذن في البيت 21 نعود إليه، يقول يستأسر البطل الكمي بنظرة ويحول بين فؤاده وعسائه. شوف البلاغة في كلمة يستأسر، قال يستأسر ولم يقل يأسر، طبعا لنترك الإيقاع الموسيقي والوزن العروضي جانبا كان يمكن أن يأتي بكلمة أخرى ليس فيها معنى الطلب أو يعني الاستدراج في الموجود في كلمة يستأسر، ما قالش يأسر، هو يستأسر يعني يستدرج البطل الكمي. من هو هذا؟ هو العيون العشق، هو أنت مش يعني مش منتبه له، يأتيك من حيث لا تدري، فأنت يعني معتز بقوتك وبشجاعتك وفتوتك وشبابك، وما حدا تكاد تريد أن تقول إنني أستطيع أن أخرق الأرض وأبلغ الجبال طولا، فجأة تجيك نظرة من هوى العيون بترميك بالأرض. فقال يستأسر، شوف الخدعة، المعنى الانخداع اللي في يستأسر، يعني بيخليك يرمي ينثر حواليك حب العشق، فأنت كالطائر لا تدري تتعثر في طريقك بهذا الحب فتلتقطه أو فتلتقطه، فإذا التقطته وصار في جوفك وقعت في سحر العيون، فحينئذ حين تقع في هذا العشق ويأسرك هذا العشق لم تستطع منه الفكاك. ولذلك إيش قال؟ يستأسر البطل الكمية بنظرة، كان لا يأبه لآلاف السهام تأتيه، ولا لآلاف الرماح تطعنه، ولا لآلاف السيوف تضرب في جسده، ما كان يأبه لذلك لأنه كان شجاعا وكان فارسا وقويا. هو يخاطب الأمير يقول له: وقي الأمير هوى العيون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه. يستأسر أي هوى العيون البطل الكمي الرجل الشجاع السيد القوي بنظرة، ويحول حال بين كذا وكذا، منع يعني وقف حائلا، حال بين الشيئين وقف حاجزا وحائلا وحط وسدا منيعا، ويحول بين فؤاده وعزائه. ونقول تعزى فلان بفلان يعني تصبر وتجلد، أو تعزى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أتاه متمم بن نويرة شقيق مالك بن نويرة الذي رثاه في عينية تفيض توجعا، ورثاه في أكثر من قصيدة، وطبعا رثاف القصيدة اللي هي أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك، فقلت له دعني فإن الشج دعني، فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعني، فهذا كله قبر مالك. لقد لامني، تذكرتها، لقد لامني عند الوقوف على البكا خليلي لتذراف الدموع السوافك، فقال: أتبكي كل قبر رأيته؟ يعني أنت تبكي هذا القبر رأيته وليس قبر أخيك الذي ترثيه، وهذا ربما يكون في الشام وأخوك مثلا مات في العراق، يعني بدي يقول مسافة بعيدة، فلماذا تبكي عندما ترى قبرا عاديا مررت به؟ لقد لامني عند الوقوف على البكا خليلي، لقد لامني عند الوقوف على البكا خليلي لتذراف الدموع السوافك، فقال: أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك، فقلت له إن الشجا يبعث الشجا. يعني عندما رأى إنسانا القبر أتذكر قبر أخي، فالشجا يبعث الشجا، الحزن يبعث الحزن، الحزن يستثير الحزن، يستثير مكامن الحزن، فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعني، فهذا كله قبر مالك. فأي قبر أراه قبر مالك، لأنه يثير في الشجاء فيذكرني أخايا فأبكي لرحيلي. فيقال إنه لما ورد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أخو عمر بن الخطاب قد استشهد في معركة اليمامة أو في معارك حروب الردة، اسمه زيد بن الخطاب، كان عمر بن الخطاب يحبه، وطبعا زيد بن الخطاب سبق عمر بن الخطاب إلى الإسلام، وما كانش مثل عمر يعني شديد الأسر والسبك والقوة يعني ربما كان فيه حنو، لكن استشهد يعني مات شهيدا. فقال فيقول عمر الخطاب لمتمم بن نويرة شقيق مالك الذي يرثيه في الأبيات التي قلناها، يقول له: لو أنني شاعر مثلك يا متمم، يعني يتحسر أو يتحزن عمر، لو كنت شاعرا مثلك لرثيت أخي بمثل ما رثيت أخاك، هاي رثيت أخي عمر، يقول الآن يقصد زيد بن الخطاب. فرد عليه متمم قال: لو مات أخي على ما مات عليه أخوك لما رثيته. يقصد أنه في شبهة في موت متمم بن نويرة أنه مالك بن نويرة أنه مات مشركا، فيقول: أنا أرثيه حزنا على أنه مات مشركا، فلو مات أخي، لأن يقول هذا الكلام متمم الشاعر، يقول: لو مات أخي مالك بن نويرة على ما مات عليه أخوك اللي هو زيد بن الخطاب لما رثيته، لأنه مات على الإسلام. فإيش رد عليه عمر بن الخطاب؟ قال: ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني، يعني ما عزاني ما جعلني أتصبر على موت أخي. فتعزى بالشيء، تصبر على فراقه أو على الأسية أو على الأذية أو على الحزن بسببه أو على الثكلان فيه. فإيش بقول هنا المتنبي؟ يقول: يستأسر البطل الكمية بنظرة، ويحول بين فؤاده وعزائه، لأن العزاء يكون للقلب، فالقلب يطمئن ويتصبر ويتجلد. فيقول: هذه النظرة أو هوى العيون يأسر البطل الشجاع ويمنعه يقف حائلا بين قلبه وبين الصبر، فلا يصل الصبر إلى قلبه، ولا يصل التعزي أو العزاء إلى قلبه. فشوف الصورة إنه هو العيون النظرة هذه حائط حائط صد بين القلب، القلب خلفها والعزاء والصبر وذهاب الحزن والأمل وترك البكاء أمامها والقلب خلفها. فإذا أراد الأمل والفرح والتصبر والعزاء وحسن العزاء أن يدخل إلى هذا القلب يقف هو العيون بينه وبين القلب فلا يدخل إليه. وهذه صورة يعني جميلة جدا عند المتنبي. طيب ثم يقول في البيت 22: إني دعوتك للنوائب دعوة. الآن تحول قليلا من العشق، ربما في البيت الذي قبله أيضا في البيت 20 جمع بين الأمير والعشق، الآن سيعود إلى الأمير خلاص، لأنه هكذا أسلوب المتنبي، يعني طبعا سيعود إلى الأمير وهو سيف الدولة، وبالتالي سيترك الحديث عن العشق. والمتنبي حين يتحدث عن العشق يدخل الحكمة والفلسفة ويدخل يعني أمراض القلوب ويدخل الحالات الاجتماعية عند الناس ويدخل الأمراض النفسية والحديث عنها، يعني إنسان عجيب عجيب جدا. فيقول لسيف الدولة: إني يا سيف الدولة دعوتك للنوائب. طبعا النوائب كان يحكي عن عشق، والعشق نائبة مصيبة يعني، بس الآن تحول من نائبة العشق إلى نوائب الدهر التي تخص المتنبي. فيريد أن يقول لسيف الدولة: يا سيف الدولة إنني أستجير بك أن تمنع النوائب من أن تنزل بي. ولا يقصد العشق، مع أنه كل القصيد نوله إلى آخره على العشق، لكنه يريد أن يقول: إنني أطلب منك أن تكون حاميا لي من النوائب الخارجية، من أن أقتل أو أن أحسد أو أن يحقد علي شخص أو أن يغتالني شخص أو أن تحميني، لأن حسادي كثيرون ومصائب الدهر التي تأتيني من كل الجهات كثيرة. هو قال أبنت الدهر في وصف الحمى: أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام؟ يعني هذه الصورة فكرة أنه منع قلبه من أن تصل إليه النوائب، لكن مع ذلك تصل النوائب كثيرة عنده. وقال أيضا: فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت رماني الدهر. نحن نفسر شعر المتنبي بشعر المتنبي: رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. يقول هذه المصائب الدهر والله تضرب في فؤادي، فحتى صار ما غشاء من النبل من سنة الرماح أو من هذه النبال الحديد. فلما صارت تأتي طبعا خاص غطي قلبي بالكامل بهذه المصائب، فلما صارت تأتي مصيبة جديدة تتكسر على هذا الغشاء الحديدي لكثرة ما أصابني من في السابق من هذه النوائب. إذن إني دعوتك للنوائب للمصائب دعوة لم يدع سامعها. من سامعها؟ سيف الدولة إلى أكفائه، إلى نظراء سيف الدولة. يعني يريد أن يقول: صحيح أنني استجرت بك من المصائب، والمصائب أقلها الفساد الذين حولي، وأقل هؤلاء الذين يحفرون لي، وأقل هؤلاء الذين يريدون أن يبعدوني عنك، فأنا أدعوك لهذه النوائب لكي تحميني، لكنني حين أدعوك لا أعرف أنك أعظم منها. لم يدع سامعها إلى أكفائه، أكفائه نظرائه، كفؤ للشيء نظير له أو على قدره. فيقول: مهما بلغت هذه المصائب من الشدة ومن القوة ومن الأذى ومن لكنك أعظم منها. فحين أدعوك فأنا أدعو إنسانا قادرا على أن يحميني، قادرا على أن يزيل عني حسد الحساد، كما قال في قصيدة أخرى: أزل حسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسدا، ودع كل صوت غير صوتي، فإنني أنا الصائح المحكي والآخر الصدى. إذن صارت واضحة، صار البيت 22 واضحا: إني دعوتك للنوائب دعوة لم يدع سامعها إلى أكفائها، وتقوله لكل من تشد ظهرك أو تشد به ظهرك. هذا البيت. فتأتي مثلا إلى صديقك الوفي فتقول: إني دعوتك للنوائب دعوة لم يدع سامعها إلى أكفائها إلى أكفائه، فأنا أحتمي بك لكي تقف معي في هذه المصيبة التي أنا فيها، وأنا عارف أنك على قدرها، على قدرها العزم، كما قال أيضا المتنبي في قصيدة أخرى: أنا عارف على أنك أكبر من هذه المصائب وأنها أصغر منك، بالتالي لن يصيبني لا رذاذها ولا رشاشها ولا أي شيء منها. إني قله أنت يا من تسمعني الآن، قله لكل صديق وفي ولكل مدير يؤمن بقدراتك، ولكل أستاذ كتلميذ أنت يؤمن بما لديك بأفكارك، قل إني حين يعني تجتمع عليك المشاكل والنوائب والمصائب والأرزاء، قل إني دعوتك للنوائب دعوة لم يدع سامعها إلى أكفائه. تمام. ثم قال في البيت 23: فأتيت يا سيف الدولة من فوق الزمان وتحته متصلصلا، والتصلصل الذي له المتصلصل الذي له صوت وحفيف ومأخوذ من الصلصال، والصلصال هو الطين اليابس، والطين اليابس الذي له صوت، وربما صلصلة الطين هي التي جعلت إبليس يحسد آدم في أول الخلق حين شكله الله طينا من صلصال من حمأ مسنون، كما قال تعالى فكان ممدنا على الأرض، فكان يسمع، فكان إبليس يسمع صلصلة الطين، فقيل إنه كان يدخل من أذنه، لسا آدم لم ينفخ فيه، لم ينفخ الله فيه الروح، فكان يدخل من أذن ويخرج من أخرى، ويدخل من عين ويخرج من الأخرى، يدخل من فتحة أنف ويخرج من الأخرى. هذا إبليس يقول ما هذا المخلوق العجيب، متعجب، ويسمع صلصات هذا الطين فيتعجب أكثر، ويقول حسده من أول لسا ما خلقه الله تعالى ولا بث فيه الروح، حين قال الله تعالى فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم يسمعون إلا إبليس. فهنا نفذ ما أضمره من حسد إبليس في عدم السجود لآدم عليه السلام. إذن الصلصال الطين اليابس الذي له صوت، والصوت قد يكون إما بتحريكه أو بمرور الهواء عليه أو بمرور الورق اليابس أيضا عليه، فيخرج له صوت الصلصلة. وصوت الصلصلة أيضا في العقيدة المسيحية هو صوت الجرس الذي ربما الوحي الذي كان يأتي عيسى عليه السلام. إذن فأتيت من فوق الزمان وتحته متصلصلا وأمامه وورائه، يقول أنت يعني ملكت الزمان كله، فما استطاع الزمان أن يهرب منك. ويقصد بالزمان شدة الزمان، لأن طبعا تعرف المجاز في اللغة العربية إضافة إلى أسلوب المتنبي في الاعتماد على الحذف، يعني يعتمد على الحذف كثيرا. هو قصد يقول فأتيت من فوق الزمان، أي أتيت من فوق مصائب الزمان وليس الزمان نفسه، لأنه نحن لا نسب الدهر كما في الحديث ولا نسب الزمن، لكن ولا نقول نقضي على الزمن، لكن نقول مصائب الزمن. فأنت أتيت من فوق مصائب الزمان ومن تحتها متصلصلا ومن أمامها ومن ورائها، أي تمنع أن تقع أو أن تحدث في أذى، إضافة إلى أنك يعني تمسكها، تسيطر عليها، تجمعها في مكان واحد، فلا تستطيع أن تنفلت هنا أو هناك. ثم قال في البيت 24 وهو قبل الأخير، أنا يعني أطلت في هذه الحلقة من أجل أنه هي القصيدة، لأنه بعدها سنذهب إلى القصيدة الثانية. كل هذه الأبيات 25 بيتا هي كلها في القصيدة الأولى، ربما أخذت منا يعني أربع حلقات. طيب، إذن في البيت 24 يقول: من للسيوف بأن تكون سميه، أي بأن تكون السيوف سميه، أي على اسمه، لأنه إيش اسمه؟ هو سيف الدولة. وطبعا سيف الدولة المتنبي أخذ هذا التركيب واشتغل عليه كثير، اشتغل عليه المتنبي في المجاز وفي الصورة وفي إنه سيف، والسيف كيف صفاته، هذا سيف الدولة من صفات ذلك السيف، وهذا السيف إذا كنت سيفا للدولة فهناك بوقات وطبول، يعني المقارنات اشتغلت عند المتنبي بس بهذا المصطلح أو بهذا التركيب الإضافي سيف الدولة. شو قال؟ من للسيوف، من أين للسيوف بأن تكون سمية؟ صح اسم هذا سيف، وهو قاطع وهو صلب وهو قوي وهو أبي وهو وفي، وهو هذا سيف، لكن إذا أردنا أن نقارن السيف الجامد الذي هو الصفحة قاطعة بسيف الدولة فلا مقارنة، مع أن هذا السيف القاطع وفي وقوي وأبي وصلد وصلب وقاطع ولهذم كما يقولون إلى آخر من صفات السيف. فقال: من للسيوف بأن تكون سميه في أصله. هلا تعالوا على السيف، ما أصل السيف الذي يقطع به؟ الحديد، فالحديد إيش كما قال عنترة سكت فغر أعدائي السكوت وظنوني لقومي قد نسيت خلقت من الحديد أشد بأسا وقد بلي الحديد وما بليت عبد ربي شداد. فهو الحديد صلب فيقول والسيف من الحديد فهو صلب لكن سيف الدولة أصلا في أصله وفرنده والفرند السيف الذي فيه خضرة وقد تكون إشارة إلى الكرم إشارة إلى المرقة مو سيف رقيق أيضا رقيق الشفرتين كما يقال لكن قصده ما ينتج عن هذا السيف أو هذه الرقة أو هذه الخضرة من خصب من كرم من جود ووفائه والسيف وفي لصاحبه فهو يدافع عنه. فإذا كان السيف وفيا فإن سيف الدولة أشد وفاء من للسيوف لأن تكون سميه. وطبعا سميه يعني تشبهه في الاسم لم نجعل في القرآن الكريم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية أي مشابها في الاسم. وقد تكون طبعا هذه من وسمة مشابها له في الاسم وقد تكون من سموة فبأن تكون سميه وسموة ارتقى وارتفع فأن تكون سمية أي أن ترتقي السيوف الحقيقية إلى مستوى سيف الدولة البشري فإنها لا تستطيع حتى لو كانت قوية حتى لو كانت من حديد حتى لو كانت لها خضرة حتى ولو كانت وفية فإن صفات سيف الدولة أشد قوة وصلابة وصلادة وخضرة ووفاء وإباء وقوة هكذا يريد أن يقول. وإيش قال شوف كيف التحوير المعنى لما يقول إذا نحن المتنبي نحن نفسر كما قلت نفسر المتنبي بالمتنبي يقول إذا نحن سميناك خلنا سيوفنا من التيه في أغمادها تتبسم يعني بس نقول سيف الدولة احنا مثلا 100 واحد حولك يا سيف الدولة حينما ننطق باسمك فنقول يا سيف الدولة يا أمير المؤمنين يا مثلا يا أيها الأمير يا سيف الدولة بتلاقي سيوفنا في أغمادها تتبسم أوه أنا في واحد بيشبه اسمي اسمه سيف الدولة ومفتخرة بك كأنها تنتمي إليك كأنها تأخذ عزها ومجدها وعظمتها من عزتك ومجدك وعظمتك. شوف الجمال لما يقول إذا نحن سميناك خلنا سيوفنا من التيه في أغمادها تتبسم. طيب نذهب إذا البيت الأخير 25 يقول طبع الحديد يعني طبع الحديد على القوة وعلى القطع وعلى الصلابة وعلى الصلابة فكان من أجناسه يعني فكان الحديد مساويا لجنسه في القوة لكن شو كمل وعلي المطبوع من آبائه يعني الإشي ينتمي إلى أصله الفرع ينتمي إلى أصله وكذلك سيف الدولة فرع آباؤه وهم أصوله أو أصله كلهم كرام وعلي المقصود هو سيف الدولة سيف الدولة لقبه واسمه علي وعلي المطبوع أي على هذه الفروسية وهذه الشجاعة من آبائه كما قال زهير بن أبي سلمى البيت على البيت قال مطاعين في الهيجة مطاعيم في الدجا بنى لهم آباؤهم وبنى الجد. وقال أيضا في بيت آخر وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل فالنخل المثمر يغرس في منبته فإذا كان مثمرا كان الأصل مثمرا أو طيبا فهذا قريب من هذا المعنى. إذن البيت 25 طبع الحديد فكان من أجناسه وعلي المطبوع من آبائه. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة الثامنة القادمة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.